في قوله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الله سبحانه وتعالى هنا يبين المسؤولية العظمى التي على الرجل من جهة تكليفه بمسؤولية في هذه الحياة، وهي ما يسمى بشأن الأسرة وكذلك شأن بيته ما جعله الله عز وجل قيما عليه. ما يتعلق بهذه الآية هي إرجاع إلى فطرة الإنسان التي فطر الله جل وعلا الناس عليها. جبل الله جل وعلا الإنسان على نوع من أنواع الجبلة، وجبل المرأة على نوع من أنواع الجبلة والفطرة يختلف عن الرجل. لهذا لما كانت هذه الفطرة على نحو يختلف عن فطرة الجنس الآخر، كان نوع التحديد المسؤوليات المنوطة بالرجل والمرأة. لهذا تجد ما هو محرم على الرجل في باب، وما يجوز للمرأة في باب آخر، مما يتعارض مع أصل الفطرة. النظر إلى حال الرجل ما جعله الله جل وعلا له من قوة وبدانة وبسطة في تحمل كثير من المشاق، مما يعلم به أن الرجل مهيئ لكثير من الأعمال، والمجال لديه وهو أوسع من المرأة بالنسبة للكد والكلح والذهاب والمجيء، وكذلك العمل في سائر أنواع المشاق. وهذا من الأمور التي لا تخفى. لما كان على هذا النحو كان صاحب حماية ووقاية كذلك دفاع عن المرأة، وهذا في الجاهلية وفي الإسلام وكذلك أيضا في سائر العصور، وتقر به الفطرة على اختلاف أنواعها، أن الرجل فطرته من جهة قوته وكذلك أيضا صلابة قلبه ونحو ذلك وتحمله. لهذا الناس ينساقون إلى الفطرة، هذه الفطرة، وإن حاولوا أن يتكبروا عليها، تجد أن المرأة بفطرتها في أي موضع تقلق فيه ونحو ذلك تحاول أن تجعل الرجل أمامها. كذلك أيضا بالنسبة للرجل يرى أنه من الإهانة مثلا أن يأتي شيء من الأمور الملمات ونحو ذلك ولا يتقدم وتتقدم المرأة عليه ونحو ذلك، باعتبار أنه من جهة الفطرة هو الذي أولى أن يقوم في هذا الأمر. جاءت الشريعة ببيان هذا الأمر، ثم جاءت الشريعة أيضا بانتفاء ضده عن الرجل. لهذا حرم الله سبحانه وتعالى ما بيان قوامته على المرأة، بي حرم الله جل وعلا عليه بعض الأمور التي تشير إلى نوع ركون من اختصاص واختصاصات المرأة كلبس الذهب والفضة، مع هذا أنه أنفس الجواهر المالية على الإطلاق. وحرم الله جل وعلا على الرجل الحرير، وحلها أيضا على المرأة باعتبار أن ذلك هو موافق لطبيعتها وفطرتها بخلاف الرجل. وهذا من الأمور التي ربما لا يتكلم عليها كثير من الناس، لماذا؟ أن الله جل وعلا بين قوامة الرجل على المرأة، وحرم الله سبحانه وتعالى عليه الذهب والفضة. لا تبحث هذه المسألة، وإنما يبحث ما يتعلق بجانب المرأة، وهذا نوع من الأمور التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. لهذا الله جل وعلا كمل أمر الغريزة الفطرية في نفس الإنسان فأتى بما يوافقها ونفى ما يضاد هذه الفطرة، كذلك أيضا بالنسبة للمرأة ونحو ذلك. كذلك أيضا ما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء. إذا أردنا أن ننظر إلى هذا الأصل وجدنا أن الله جل وعلا قد خلق الإنسان على فطرة معينة، وإن حاول الإنسان أو كان ثمة بعض أهل العقل أو الرئاسة أو السيادة أو الأنظمة أو غير ذلك أو القوانين الوضعية التي تحاول أن تجعل بحسب ما تدعي المساواة بين الرجل والمرأة، باعتبار أنهم أن كل الرجل والمرأة من جنس واحد وأنهم من بني آدم ونحو ذلك، والمساواة في سائر الأحوال، تجد الفطرة العملية تخالف ذلك حتى عند الدعاة أنفسهم أنه يخالف هذا الأمر باعتبارات متنوعة، كذلك أيضا في تطبيقات مختلفة، حتى تجد أيضا في الدول كذلك أيضا الشعوب التي تنادي بهذا الأمر وتحارب عليه وتؤلف فيه لغيرها وتدعي أنها قد ضربت في ذلك المثل الأكمل في مساواة الرجل والمرأة. تنظر إلى مجتمعاتهم، تنظر إلى تنظيمات الدول، كذلك إلى حكوماتها، إلى وزراء فيها، إلى الرؤساء في ذلك، تجد أن المرأة من جهة تشكيلها لا تشكل إلا يمكن 5% أو أقل من ذلك. أين هي مسألة المساواة في مثل هذا الأمر؟ الفطرة تأبى مثل هذا الأمر أن المرأة تكون على الرجل آمرة، هذا من جهة الفطرة. لماذا كانت هذه النسبة؟ حتى لو كان ثمة شيء عشوائي سيكون متقارب، سيكون 40 أو 30 أو 60 أو 70 أو نحو ذلك، وهذا معلوم لمن نظر إليه شرقا وغربا، كذلك أيضا عبر التاريخ في القرون الماضية وكذلك أيضا في الزمن الحاضر.